نعم، أبو عبد الله من الرياض يقول: يعتري بعض الشباب بعد التقليد الغربي بعض التقليد الغربي لبعض الحركات مثل لبس الأساور من القماش الأسود وتارة من الحديد وبعض الحركات، ما توجيهكم وما حكم ذلك؟ يا إخواني، الشاب المسلم يجب أن يتقوى الله بنفسه وأن يتحلى بخلق الإسلامي. أما ما طرأ علينا من الأسورة في اليد، هذه من لباس النساء، أو من يشنشأ بالحلية وخصام غير مبين، هذه أسم من لباس النساء من الرجال. الرجل زينته عقله ولسانه وحسن خلق الذي خلقه الله عليه. أما أن يكون يأتي يتعامل الأعمال يبقى الأساور أو يسبغ وجهه بالأسباغ التي تستعملها النساء، كل هذا من أمور التي تخالف الشرع وتنافي بخشونة ورجولة. الشيخ المرأة زين زوجها لا يدقى بشيء، لا يدقى بشباب المسلم. نعم، نختم هذه الحلقة بسؤال الأخ عمر السعيد يقول: ما معنى دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وأعوذ بك منك؟ أعوذ بك ربي منك، يعني أعوذ بك ربي منك، يعني أعوذ برحمتك من عذابك، أعوذ برضاك من سخطك، أعوذ بك منك، أستعيذ بك منك، أي مما تقضي وتقدر، فاجعل قضاءك وقدرك كله خير لي في حاضر الأمر ومستقبله.